صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على سبيلهم واتبع هديهم إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، أن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، درسنا في هذه الليلة فيما ذكره المؤلف في باب الحيض، أي قراءة في باب الحيض. وهذا الباب من أهم الأبواب في كتب الفقه، وأنه يتعلق بعدد كثير من النساء، من حيث وجوب العبادة أو ترك العبادة، من حيث قضاء العبادة أو عدم القضاء، وأن المرأة تتوقف عن الصلاة ولا تقضيها، وتتوقف عن الصيام وتقضيه. ولأهمية هذا الباب ما نقل عن إمام أهل السنة الإمام أحمد رحمه الله، حيث يقول: بقيت في باب الحيض 9 سنين، أو في كتاب الحيض 9 سنين حتى فهمته، فلم ينتقل منه إلى الأبواب الأخرى، بل بقي في هذا الباب 9 سنوات حتى رسخ في ذهنه وفهمه فهما جيدا. كتاب باب الحيض، الحيض في اللغة وفي الشرع، الصلاة في اللغة بمعنى الدعاء، الزكاة في اللغة بمعنى النماء والزيادة، والصلاة في اللغة بمعنى الدعاء، وفي الشرع أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. الحيض لغة بمعنى السيلان، ومن ذلك قول العرب: سال الوادي حاض الوادي إذا ساد. واصطلاحا هو دم طبيعة وجبلة. لو قلنا الدم فقط، الدم قد يكون دم مرض، ولا بد للمرأة أن تذهب إلى العلاج وأن تستعمل الوسائل التي تمنعه. قال: لا، هو دم طبيعة وجبلة، وأيضا هو يخرج من قعر الرحم وليس من أدناه، لأن الذي يخرج من أدنى الرحم ويسمى بالعاذل هو دم الاستحاضة، ويسمى بالعاذل لأن المرأة تتلوم على زوجها، ودم الاستحاضة لا تجلس له المرأة بل تصلي وتصوم، فهو يخرج من أدنى الرحم دم الاستحاضة. وأما دم الحيض فهو في قعر الرحم، وفي أوقات معلومة ما تتغير غالبا. تجد المرأة عادتها 5 أيام الأولى من الشهر، 5 أيام الوسط من الشهر، 7 أيام الأخيرة من الشهر، ما تتغير. إذا تغيرت العادة قد يحصل ارتباك عند المرأة فتضطر إلى البحث عن العلاج. دم طبيعة وجبلة، يخرج من قعر الرحم في أوقات معلومة. لماذا؟ قال: خلقه الله لحكمة عظيمة، وهو غذاء الولد، غذاء الولد. إذا كانت المرأة حامل يتغذى به، وإذا كانت وإذا ولدت غالبا وهي ترضع ينقطع، ثم بعد ذلك إذا فترة يعود. خلقه الله لحكمة عظيمة وهو غذاء الولد. لا بد أن نكون أن نستعمل الدقة الكاملة في التعريف، ليس دم فساد، لأن دم الفساد دم الاستحاضة، وليس نتيجة عاهة أو مرض، وإنما هو دم طبيعة وجبلة، وليست أوقاته متغايرة أو متفاوتة، بل في وقت محدد غالبا، ولحكمة عظيمة لغذاء الوقت. أقل الفترة مدته يوم وليلة، وهذا يوم وليلة. أكثر المدة 15 يوما، غالب المدة 6 أيام أو 7 في غالب النساء. أقل طهر بين حيضتين 13، ولا حد لأكثر. له صفات: أنه أسود وثخين وذو رائحة منخنة. أما دم الاستحاضة فهو أحمر ورقيق، أحمر ورقيق. وأما دم الحيض فهو أسود وثخين وذو رائحة منتنة، وسيأتينا إن شاء الله في آخر القراءة تلك الصفة. يقول العلماء إن الحيض يمنع 15 شيئا، يمنع 15 شيئا. يمنع الوضوء، لا ما يمكن يتوضى الإنسان، أن تتوضى المرأة لأجل الحيض. يمنع الوضوء، لأنه إذا لو كان بول نقول يمكن الإنسان يتوضى ويصلي، لو كان غائط ممكن يتوضى ويصلي، لو كان مني لا يمكن يغتسل ويصلي، لو كان مذي، لو كان ودي إلى آخره. لكن هذا يمنع الوضوء له. قلنا يمنع 15 شيئا، الوضوء له لا، يمتنع الوضوء، لأنه لو توضعت المرأة مئات المرات وهي حائض ما ارتفع عنها، يمنع الوضوء له. ويمنع الطهارة أيضا، ما يمكن تتطهر لا بالوضوء ولا بالاغتسال، يمنع الوضوء ويمنع الطهارة. ويمنع أيضا مس المصحف، لا يمكن أن تمس الحائض المصحف. ويمنع قراءة القرآن، فالحائض لا تقرأ القرآن إلا إذا انطبقت عليها الفتوى التي أفتى بها علماؤنا أجزل الله مثوبتهم، بأن إذا كانت حفظت شيئا من كتاب الله وخافت من نسيانه فإنه لا حرج في قراءتها. ويمنع أيضا الطواف، لو كانت في مكة وجاءت من بلاد بعيدة وأغلى ما يمكن هو الطواف. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار، لأن من أفضل العبادات في هذا المكان الطواف. فالعبادات الأخرى يمكن أن يؤديها الإنسان في بلده في المشرق أو المغرب، لكن الطواف لا يكون إلا في هذا المكان الطاهر وفي هذا المكان المقدس وأمام وحول البيت العتيق الذي شرفه الله عز وجل. الحائض تمنع من الطواف، الطهارة له والوضوء له ومس المصحف وقراءة القرآن. وفعل الصلاة لا يمكن أن تصلي، وأيضا وجوب الصلاة غير واجبة، لأن عندنا الصيام نقول فعل الصيام لا وجوب الصيام، فعل الصيام لا وجوب الصيام. الصيام يجب، لكن بعد التطهر يمكن للمرأة أن تصوم، أما إذا كانت حائض فتتوقف. فنقول فعل الصلاة ووجوب الصلاة كلاهما يمنع أو يمتنع عن الحائض. وفعل الصيام لا وجوبه، وفعل الصيام لا وجوبه، الحائض لا تصوم، وإنما الصيام واجب عليها بعد أن تطهر فتقضي الأيام التي أفطرتها. ويمنع أيضا الاعتكاف، الاعتكاف لا يمكن للحائض أن تعتكف فهي ممنوعة من الاعتكاف. ويمنع أيضا اللبث في المسجد، أن تبقى في المسجد لا يصح للحائض أن تبقى في المسجد. ويمنع أيضا الوطء في الفرج، الوطء في الفرج إلا لمن به شبق بشرطه، إلا لمن به شبق بشرطه. نقول ما هو شرطه؟ أن يخشى تشقق أنثيين، أن يخشى التشقق، وأن لا يجد مهرا حرة لأجل أن يتزوج بها، ولا يجد قيمة أمة لأجل أن يشتري. فعند ذلك يمكن بهذا الشرط وعليه الكفارة دينار أو نصفه كما سيأتينا إن شاء الله. وكذلك يمنع الطلاق إلا إذا طلبته وعلى عوض. ترى سأعطيك 1000 وبك تطلقني، أبعطيك 5000 وطلقني. فإذا كان بناء على طلبها وبعوض فلا حرج في ذلك، لأنه خلع، لأنه أصبح الآن خلع. وأما إذا لم يكن كذلك، يعني على طلبها لكن ما في عوض أو بدون طلبها، فالحيض لا يصح أن تطلق الحائض ما أو فلا يصح أن تطلق وهي حائض، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لعمر بالنسبة لقضية ابنه مره مره فليراجعها، فليراجعها ثم يطلقها في طهر لم يجامعها. وطلاق السنة أن يطلق الإنسان امرأته في طهر لم يجامعها فيه. ويمنع أيضا الاعتداد بالأشهر، لأن المرأة إذا طلقها زوجها إذا كانت آيسة تعتد بالأشهر، وإذا كانت صغيرة تعتد بالأشهر. وأما إذا كانت من ذوات الأقراء فهي تعتد بالحيض، تعتد بالأقراء، فيمنع الاعتداد به إلا للمتوفى عنها زوجها، فالمتوفى عنها زوجها تعتد بالأشهر 14 أشهر و10 أيام، هذا إذا لم تكن حامل. وأما إذا كانت حامل فهي يكون بوضع الحمل كما مر بنا قبل الحج، تلزم العدة كل امرأة فارقت زوجا فلا بها مطاوعة مع علمه بها وقدرته على وقعها ولو مع ما يمنعه منهما أو من أحدهما حسا أو شرعا أو وقيها أو مات عنها، حتى في نكاح فاسد فيه خلاف. والمعتدات 6، الحامل وعدتها من وضع كل الحامل. وابتداء العدة، ابتداء العدة إذا طلقها وهي حائض لا تبتدئ العدة بالحيضة التي طلقها فيه، وإنما تبتدئ العدة بالحيضة التي تليها. ويمنع أيضا الأخير 15، يمنع أو تمنع المرأة من المرور في المسجد، اللبس قلنا في سابقا لكن الآن من المرور في المسجد إذا خشيت تدنيسة أو خشيت تدنيسة. هذه أمور 15 تمنع، تمنع أو يحصل المنع بها بواسطة لوجود الحيض، يمنع الحيض من 15. هناك أمور يوجبها، الحيض وهي خمسة. أولا قلنا الاعتداد به، إذا كانت من ذوات الأقراء تعتد بالحيض ولا تعتد بالأشهر، تعتد بالحيض ولا تعتد بالأشهر. ووجوب الاغتسال له، لا بد من الاغتسال، الحيض يوجب الاغتسال. وحصول البلوغ، نعرف إذا حاضت نعرف أنها قد بلغت. والحكم ببراءة الرحم، الحكم إذا حاضت نعرف أنه قد برئ رحمها وليست حامل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام في سبع أوطاس أمر ألا توطأ حامل حتى تضع، ولا غير ذات حمل حتى تحيض. والخامس الكفارة، وجوب الكفارة بالوقع فيه، كما مر بأن الإنسان إذا كان به شبق ووطئ فإن عليه الكفارة، وعلى المرأة أيضا الكفارة مثل الرجل إذا كانت مطاوعة له في ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب الحيض. قلنا بمعنى لغة، بمعنى السيلان، ومنه سال الوادي إذا، ومنه حاض الوادي إذا. واصطلاحا ما نقول دم فقط، لازم نقول دم طبيعة وجبلة، وهو من قعر الرحم، ويخرج في أوقات محددة، وخلقه الله لحكمة غذاء الجنين. لا بد أن نكون دقيقين في التعريف. نعم. عصره لغة السيلان من قولهم حاض الوادي إذا سال، وهو شرعا دم طبيعة وجبلة يخرج من قاعل الرحم في أوقات معلومة خلقه. هذا هو تعريف المعلم، تعريف دقيق، دم طبيعة وجبلة ويخرج من قعر الرحم وفي أوقات معلومة. والحكمة من وجوده بأن الله خلقه لغذاء الجنين، لغذاء الولد، بينما الدم الآخر اللي يخرج من المرأة دم الاستحاضة مثلا دم فساد. نعم. خلقه الله لحكمة غذاء الولد وتربيته، لا حيض قبل 9 سنين، لأنه دليل على البلوغ، والمرأة ما تبلغ قبل 9 سنين، وهذا في الغالب أن أقل مدة يمكن أن تحيض فيها المرأة إذا بلغت 9، وأما قبلها فقد يكون دم فساد. نعم. فإن رأت دما بدون ذلك فليس بحيض. نعم. لأنه لم يثبت في الوجود. نعم. وبعدها إن صلح فحيض، وبعدها يعني بعد 9 سنين إن صلح فهو حيض، وإن لم يصلح فهو ليس بحيض. نعم. قال الشافعي: رأيت جدة لها 21 سنة. نعم. ولا حيض بعد 50 سنة. ولا حيض بعد 50. ويقول الإمام مالك رحمه الله والإمام الشافعي لأنه ليس هناك تحديد، بل قد تحيض وعمرها 55 أكثر أقل، لا تحديد في ذلك. نعم. لقول عائشة رضي الله عنها: إذا بلغت المرأة 50 سنة خرجت من حد الحيض. ذكره أحمد: ولا فرق بين نساء العرب وغيرهم في الحيض، النساء على وتيرة واحدة، ولا فرق بين نساء العرب ونساء غيرهم، بل سواء. نعم. ولا حيض مع حمل. ولا حيض مع حمل، وهذا أيضا في الغالب، وقد وجد من النساء من تحيض وهي حامل. نعم. قال أحمد: إنما تعرف النساء الحمل بانقطاع الدم. يقول إن نساءنا يعرفن الحمل، أن المرأة حملت إذا انقطع حيضها، واستدل بحديث سبي أوطاس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تحيض لا توطأ حامل حتى تضع ولا غير ذات حمل حتى تحيض. نعم. فإن رأت دما فهو دم فساد لا تترك له العبادة ولا يمنع زوجها من وطئها. يقول إذا كانت حامل ورأت دما فهو ليس دم حيض وإنما هو دم فساد، لا يمنع الزوج من الوط ولا تترك الصلاة والصيام، هذا ما ذهب إليه المؤلف. لكن نقول إن ورد أو وجد من النساء من تحيض وهي حامل، وإنما هناك صفات يعرف بها هل هو حيض أم دم فساد. نعم. ويستحب أن تغتسل بعد انقطائه. هذا بالنسبة للحامل إذا رأت الدم وهي حامل، يقول ليس دم حيض وإنما يستحب أن تغتسل بعده. نعم. إلا أن تراه قبل ولادتها بيومين أو ثلاثة. إذا وجد من المرأة قبل الولادة بيوم ويومين واستمر فهو تابع للنفاس، إلا أنها لا تعتد بالأيام، لا تحسب الأيام، وإنما بدء مدة النفاس من وضع الحمل، من وضع ما في بطنها، وأما ما قبله فلا يحسب. ما أمارة فنفاس ولا تنقص به مدته وأقله ولا تنقص به مدته، مدة أي شيء؟ لا، مدة النفاس. إذا رأته قبل الحيض، إذا رأته قبل الولادة بيوم أو يومين فهو مرتبط بالنفاس، لأن قلنا إذا رأته قبل الولادة بمدة طويلة فهو دم فساد، لكن إذا رأته قبل الولادة بيوم أو يومين واستمر فهو تابع للنفاس، لكن ما تحسبه من أيام النفاس. وأقله أي أقل الحيض يوم وليلة لقول علي رضي الله عنه، وأكثره أي أكثر الحيض 15 يوما بلياليها لقول عطاء رأيت من تحيض 15 يوما، وغالبه أي غالب الحيض 6 ليال بأيامها. هذا الأكثر 6 أيام بلياليها، 7 أيام بلياليها، 5 أيام بلا، هذا هو الغالب. نعم. لأن يوم وليلة قليل، وخمسة عشر أيضا قليل، وإنما الغالب الفترة التي ذكر وهي 6 ليال أو 7. نعم. وأقل طهر بين حيضتين 13 يوما. أقل طهر بين حيضتين، بين الحيضة الأولى والحيضة الثانية 13 يوم. طيب لو قلنا أكثر طهر بين حيضتين كم؟ لا حد لأكثره، لأنه وجد من النساء من لا تحيض إطلاقا، وجد من النساء من لا تحيض، ووجد منهن من لا تأتيها الحيضة إلا في الشهرين، في 3 الأشهر، في 4 الأشهر، في 6 الأشهر، فلا حد للأكثر. نعم. احتج أحمد بما روي عن علي أن امرأة جاءته وقد طلقها زوجها فزعمت أنها حاضت في شهر 3 حيض. الدليل على أنها أقل الحيض يوم وليلة قضية رفعت للإمام علي رضي الله عنه، امرأة جاءت وقالت طلقني زوجي وقد انتهت العدة، ما كم مضى على الطلاق؟ قالوا مضى عليه 1 شهر. استعظم الإمام علي رضي الله عنه أن تنقضي العدة في 1 شهر، والعدة 3 حيض بالنسبة لها لأنها من ذوات الأقرى، كيف ذلك؟ هذا لم يحصل. هي أكدت أنها جاءتها الحيضة 3 مرات تدعي أنها قد انقضت عدتها. يترتب على انقضاء العدة أحكام، يترتب عليها أنها لو ماتت لا يرثها، لو مات لا ترثه، لو جاء خاطب جديد ممكن أن تتزوج، إذا كانت مثلا رابعة فهو بانقضاء العدة يمكن أن يتزوج غيرها، وهكذا يترتب عليه أحكام عديدة. ليست المسألة نقول انقضت أو لم تنقضي، نقول إذا قلنا انقضت ترتب عليها أحكام، وإذا قلنا لم تنقضي ترتب عليها أحكام أيضا. إذا قلنا انقضت لو مات ليس لها علاقة به، لو ماتت كذلك. إذا قلنا لم تنقضي، لو مات ترث لأنها امرأة مطلقة طلاقا رجعية، وسيأتينا إن شاء الله في درس الفرائض أن المرأة ترث ما دامت في العدة وترث بعد العدة إذا اتهم بقصد حرمانها، وهذا سيأتي إن شاء الله في درس الفرائض. المهم أنه يترتب عليه أحكام. ممكن إذا قلنا انقضت العدة يأتي واحد ويتزوجها، كيف نزوجها وهي لم تطلق إلا منذ شهر؟ فاستشكل الإمام علي رضي الله عنه هذه القضية، وكان عنده القاضي شريح، قال له ما تقول ما تقول، فأفتى بجواب كاف شاف يروي الغليل ويروي عن الظما. قال القاضي شريح يا أمير المؤمنين، إن جاءت ببينة موثوقة من أهلها فهي صادقة، وإلا فهي كاذبة، ما حد يدري عنها الحيض، لكن إن جاءت أمها واختها وعمتها وخالتها ونساءها وقالوا نعم، عادت المرأة هذه يوم وليلة فقط وتأتيها في الشهر ثلاث مرات فهي صادقة وإلا فهي كاذبة. فاستحسن الإمام علي رضي الله عنه هذا الجواب وأعجبه، وقال للقاضي قالون، يعني جيد كلامك جيد وفتياك مسددة وتحليلك عادل، لأنها إذا جاءت ببينة صحيح ممكن يوم وليلة، لأنه شهر إذا قلنا يوم وليلة حيض وثلاثة عشر يوم طهر هذه 14، ويوم وليلة حيض هذه 15، وثلاثة عشر يوم طهر هذه 28، ويوم وليلة حيض 29 انتهى، ثلاث مرات تكون طهر. فقال إن جاء ببينة عادلة من أهلها فهي صادقة وإلا فهي كاذبة. فاستحسن الإمام علي رضي الله عنه جوابه واستحسن استنتاجه. نعم. روي عن علي أن امرأة جاءته وقد طلقها زوجها فزعمت أنها حاضت في شهر ثلاث حيض، فقال علي لشريح قل فيها، فقال شريح إن جاءت ببينة من بطانة أهلها ممن يرضى دينه وأمانته فشهدت بذلك. جاءت ببينة ممن يرضى دينه، ما هو أي إنسان، لابد أن يكون الشاهد عدل، وشهادة المرأة تقبل في هذا الأمر، تقبل شهادة المرأة تقبل، وإنما لا تقبل في الحدود وما في أحكامها، وأما مثل هذا فهي تقبل في عملية البكارة والطيوبة وفي عملية استهلال الجنين، هل عندما ولد هل صرخ ولا كان ولد وهو ميت، من يدري عنه، هذا ما يدري عنه إلا النساء، فشهادة المرأة تقبل في هذا المجال. نعم. وإلا فهي كاذبة. فقال علي قالون أي جيد بالرومية، ولا حد لأكثر أي أكثر الطهر بين الحيضتين، لأنه قد وجد من لا تحيض أصلا، لأنه قد وجد من لا تحيض أصلا، ووجد من لا تحيض إلا في الشهرين مرة وفي الأربعة الأشهر مرة وفي الستة مرة وفي السنة مرة، ومن لا تحيض أصلا فلا حد لأكثر، أقل طهر بين حيضتين 13، ولا حد لأكثر الطهر. لكن غالبه بقية الشهر والطهر زمنه.